ولا نسب إلى هذا، إنما هذا تفسير إن كما فيه أنه قال هذا لا، بل إنما هناك استحباب أموجب أم ركن. لو أنا رأى أنه ركن، قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظرة أخبرنا الصلاة